وأنت هنا لو نظرت في التاريخ الذين ادعوا النبوة أكثر من هذا العدد بكثير. هنا قال 30، الذين ادعوا النبوة كثير جدا أكثر من هذا العدد. لكن يقول أهل العلم المراد هنا بمن كانت له شوكة، له صولة، له جولة، صار له أتباع، صار له صيت. أما هؤلاء يعني خاصة من يصاب بلوثة، يعني مثل مرض يعني سوداوي يغلق قلبه، أو مثلا وسوسة، أو مثلا يعني أهلكته المخدرات واختل عقله ويبدأ يخرف يقول أنا نبي وأنا، هؤلاء كثير جدا. وليس المقصود بالحديث هؤلاء، المقصود من كانت له صولة وله جولة وله أتباع وله أنصار وله مؤيدين. فوجد من يدعي النبوة ووجد من يصدق في اتباع للنبوة، وهذا ردة وكفر بالله. ووجد مثل هذا في الجزيرة، ومع ذلك يقول أناس لا يمكن أن يوجد الشرك ولا يمكن أن يوجد الكفر. فماذا يصنعون بمثل هذا الحديث؟ وماذا يصنعون بمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.